قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. طلعت الشمس فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته يقول: نصوم يوما مكانه. ذكر في أول هذا الباب قضية مستقلة، وهي ما يوجب القضاء، وذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أي في زمنه، أفطر ظانا غروب الشمس، ثم ظهر أنهم أكلوا قبل غروبه. ويبين ذلك ما جاء في بعض السنن أن المؤذن صعد ليؤذن، وكان يصعد على دار بجانب المسجد، ثم بعد ذلك فوق سطح المسجد، فلما صعد المؤذن رأى الشمس، كان اليوم مغيما، وبينما صعد المؤذن ظهرت الشمس، فقال: يا أمير المؤمنين، والله إن الشمس موجودة، الشمس ظاهرة. فقال: الخطب يسير وقد اجتهدنا. وفسر مالك رحمه الله قول عمر: الخطب يسير، أي الأمر الواقع هين ميسر، بأننا فأفطرنا يوما، نقضي يوما مكان، وقضاء يوم ميسر. هكذا جاء تفسير مالك موافقا لما جاء عن عمر بنفسه، لأن الخطب يسير، يسر الخطب هو قضاء يوم. وقوله وقد اجتهدنا، أي لم نفطر عن تقصير، ولا إثم في ذلك. أما فقه المسألة ففيها خلاف عند الفقهاء، ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة، ويكفينا ذلك، أن للصوم طرفين، طرف بداية وطرف نهاية، فمن أكل أو شرب في بداية الصوم ظانا بقاء الليل، فإذا الفجر قد طلع يكون قد أكل بليل ولا بنهار؟ بنهار. ومن أفطر في نهاية الصوم ظانا غروب الشمس، ثم تبين أن الشمس لم تغرب، يكون فطر في النهار ولا في الليل؟ في النهار. إذن من أكل في نهار رمضان في بدايته أو في نهايته ظانا وجود الليل، ظانا إيش؟ وجود الليل، سواء في أوله ظانا بقاء الليل أو في آخره ظانا مجيء الليل، يعني يأكل وتبين أن أكله وقع في نهار وهو يظن الليل، ما حكم هذا الأكل؟ احنا جبناها من قريب وقلنا إن الأئمة الأربعة يرون عليه القضاء ولا كفارة عليه. فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ نقطة صغيرة: من جامع في تلك اللحظات عند احمد عليه كفارة، لان الجماع غير الايش؟ الاكل والشرب. خلينا في الاكل والشرب، ما هو مديه جامع في هذا الوقت الضيق. فاذا ما اكل او شرب ظانا بقاء الليل عند الفجر، فتبين ان الفجر قد طلع ووقع اكله في بعد طلوع الفجر، وكذلك من أكل وظن أن الليل قد دخل، فتبين أن الليل لم يدخل وقت ما أكل، فحينئذ يكون قد أكل بنهار وعليه قضاء ذلك اليوم. يمسك بقية النهار ولا يحق له أن يأكل في نهاره ذلك، لأن النهار وقت الصوم ووجب عليه الإمساك فيه مع أنه سيقضي. وبالمناسبة ينص الفقهاء على أن العبرة بدخول الفجر أو دخول الليل بأي شيء. يقولون من كان في الحاضرة والمدن وفيها المؤذنون فإن العبرة بسماع الأذان لا باجتهاده هو، ولو عنده 20 ساعة إلكترونيات، لأن المؤذنين هم المؤتمنون على الوقت. المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. لو اختلف إمام المسجد والمؤذن، الإمام يقول دخل المسجد أذن يا مؤذن، المؤذن يقول له لا بقي 5 دقائق، قدم كلام المؤذن على كلام الإمام لأنها وظيفته متخصص بها. وإذا ما أذن وجلسوا وانتظر الناس والمؤذن قال للإمام يا إمام قم صل، الناس تعبوا، يقول لا باقي أنا بنتظر الناس، الكلام كلام الإمام. فالأذان مرجعه لمن؟ للمؤذن. والإمامة وإقامة الصلاة مرجعها لمن؟ للإمام. فأنت في بيتك وعندك الساعة وعندك راديو وعندك وعندك ساعتك، تقول لك واجب كل، لكن ما سمعت الأذان، قل لا، تتهم ساعتك، تتهم رأيك، لأنك لست متمكنا بدخول معرفة دخول الوقت تمكن المؤذنين اللي هي وظيفتهم. احنا في عصر الاختصاص ولا لا؟ اذا من كان في الحواضر والمدن فالعبرة بدخول الوقت او خروجه للمؤذنين، ومن كان في البادية ويعرف علامات الفجر ويرى غروب الشمس هذا علم مشاهدة، يبقى علم عنده. إلا إذا كان هناك غيم فليجتهد وليتحرى. فإن اجتهد ولم يقصر وعمل باجتهاده ثم تبين له خلاف ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلام المرء بعد إيش؟ بعد اجتهاد. بهذه المناسبة سأل بعض الإخوان في المدينة المنورة عدة مساجد وعدة مؤذنين، وهو في حي من الأحياء وفيه مسجد ومؤذن. مؤذن مسجده يؤذن قبل المسجد النبوي أو بعده؟ يبقى هذا مؤذن وهذا مؤذن، أيهما أولى بالاتباع؟ المسجد النبوي. ليش؟ لكون المسجد النبوي ولا لكون المؤذنين فيه أوثق من مؤذني أحد المساجد؟ المؤذنون في المسجد النبوي نقدر نسميهم جمعية، هيئة، لجنة، ولها رئيس ولها نظام، ورئيسهم بمعرفته للتوقيت سنويا يخرج إمساكية للتوقيت الزماني لجميع أوقات رمضان. في واحد من مؤذنين المساجد الأخرى يقدر يعمل هذا؟ احنا ما بنقول نعمل بالحساب ولا بالتوقيت، لكن نقول هم اقدر واضبط للزمن. اذا القضية من حيث هي الاكل في اول النهار يظن الليل موجود، او الاكل في اخر النهار يظن الليل قد دخل، وتبين بان الوقت الوضع ايش على خلاف ذلك، ماذا عليه في هذا؟ ان كان عن اجتهاد وبذل الجهد وليس عنده من يؤذن، او في المدينة واجتهدوا واخطأوا، اذا كان اخطأوا في زمن عمر من باب اولى غيرهم، فاذا وقع الخطأ بعد الاجتهاد الخطب يسير كما قال امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. اما اذا كان بدون تحري ومجرد شك، هو دخل الليل ولا ما دخلش، وهو شاك لم يجزم، فينصون على من يقول بالأكل كفارة، يقول عليه الكفارة إن أكل مع الشك، إن أكل مع إيش؟ مع الشك. لكن إن كان مع يقينه وكان الواقع خلاف هذا اليقين يبقى ما قصر، لأن في الشك تقصير، والشك كما يقولون مراتب الإدراك، إما أن يرجح جانب واحد لا ينازعه غيره في هذا العلم، فإن اقترن هذا العلم بقراء كان اليقين، فإذا كان المعلوم أو المدرك له جانبان أحدهما أقوى من الآخر كان الراجح غلبة ظن والمرجوح وهم، يبقى يقين وعلم وغلبة ظن ووهم. إذا كان الجانبان متعادلان ليس أحدهما أرجح من الثاني فهو الشك. إذن الشك فيه تفريط، لكن غلبة الظن ليس فيها تفريط. العلم اليقين من باب أولى. وعلى هذا تكون هذه المسألة منتهية بما قضى فيها عمر رضي الله تعالى وأفتى بذلك بأن الخطب يسير، الخطب يسير أي يقضى يوم مكانه، وفي بعض رواياته لم نقترف إثما، يعني لم نقصر ولم نتعمد سترا، والله تعالى أعلم.